فضلا عن تفاصيل أخرى لا نزيل الكلام فيها، منها مثلا أن الرسول لما شرب وبقي في القعب شؤر صار هو الساقي. فلو كان يبدأ بكبير القوم في الشر الذي أعطاه الله إليه كان يبدأ بأبو بكر رضي الله عنه جاره، لكن لا أتفق على ذلك إلا إن أذن صاحب الحق وهو ابن عباس أو بعض الأعراب كما في بعض الروايات. فلما استأذن قال والله يا رسول الله لا أذن لأحد بفضلة شرابه، فأعطى ذلك لابن عباس وقال الأيمن فالأيمن، لأنه يهدئ بال عمر الخطاب، لأنه في بعض الروايات اللي كان ينظر هكذا شو أحسن الرسول الفضيلة هذه، فأعطاها ابن عباس أو بعض الأعراب وبين لهم أن هذا هو حكم الشرع الأيمن فالأيمن. فما في حاجة يعني التوقف في مثل هذه القضية بعد وضوح الدليل الشرعي أنه هنا ما دخل كبير الخوف، وبخاصة أن بعضهم يحتجوا بحديث لا علاقة له بالموضوع إن كنت سمعته انسجرارا، فهو حديث كبير كبير كبير كبير. جاء في رجلين أسيا إلى الرسول من قومهم كأنهم يريدون أن يتكلموا عن حاجة قومهم، فبدأ الصغير يتكلم قبل الكبير، فقال له عليه السلام للصغير كبير كبير. إذن هذا موضوع لك موضوع آخر، وفي هذا القدر كفاية. صحيح خلينا نستعد الآن لشاهد الصورة. إذا تأمرنا خدمة يا شيخ لنا الله يحفظك إن شاء الله تكون نتائج بخير. نسأل الله يا شيخ. اللهم بعد إذنك شيخ نأخذ هذا. تفضل. هذا الاختبار يجي ممرضين كالشيخ تلقيه. أحسنت عمي شيخ، لأن بالنسبة للمغذي هذا لا ترون أنه مفطر؟ مفطر، لأنه هذا يعني أولا يدخل البدن، ثانيا يقوي الإنسان كالطعام، لكن لا يغني عن الطعام عن الشراب. ما يسد يعني. نعم. الله يجزيك خير يا شيخ. هل من خدمة يا شيخنا؟ لا فقط سيدنا وين بكم طيب شيخ خير طيب يقابل كثيرا. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. الحمد لله الله يسلمك يا شيخنا. السلام سلمت في خوادي. ونحن الآن في يوم 14 شوال 1415 هجري. أنني خررت في بعض المجالس لكون إسم المكتشف الثالث، وربما سجلته في بعض الكتابات أن المستشرقين وأذنابهم أو أذنابهم يأخذون على المحدثين بأنهم إنما اهتموا بنقد السند فقط، مما يسمونه اليوم عن المستشرقين بالنقد الخارجي، ويزعمون أن علماء الحديث لم يهتموا بنقد المتون ويسمونه بالنقد الداخلي. أظن مسجل هذا في بعض التعليقات. نعم شيخنا، عندك في شريط اسمه الردع. لا أقصد كتابة في تخريج صباح الشعر، لأنه صلاح الدين المجد انتقد بعض الأحاديث المجد. أحسنت. نعم. الشاهد فأنا رددت عليهم بما يأتي أن هذه الدعوة باطلة، وأن علماء الحديث

ولا يخطر في بالي مثل هذا التفصيل، وإنما يعني يطلق القول السني مطلقا. وكيف نتصور بالنسبة للمسلم الذي يستعمل السواك على وجه السنة أبي اليمين، وعلى الوجه الآخر أبي اليسار؟ فما هي الصورة للصورة الأخرى التي هي باليسرى؟ ما هي الصورة التي تتصوروها مثلا حتى ننظر هل هناك استعمال السواك على وجهين؟ أنت تذكر مثلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للوجه، النفس عام شاذ. وفضلا عن أحاديث اللي تحب المصلي ذلك تريد يصيب السواك التخشيط مطلقة أيضا. وهكذا لذلك أنا ما خطر في بالي مثل الرضا بهذا التفصيل، وإن كنت قرأته بعضهم يقول هذا بعضهم يقول هذا، لكن ما ارتضيت هذا وارتضيت ذاك. ما شاء الله محمد، ما شاء الله. أنا أؤكد الحمد لله أننا لسنا تيميين يعني. الحمد لله، ولا أغبانيين ولا شافعيين ولا إنما نحن أسواء محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما استطعنا. صحيح، هذا ما استطعنا، لأنه لا يمكن إنسان إلا أن يحقق قول الشاعر المسلم: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاها. الله أكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بلا شك، هذه آية كريمة. لكن هل يمكننا أن نأتسي به في كل شيء؟ إني لست كهيئتكم، إنما إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لست مثلكم، وعلى القلب لستم مثلي. وهذه المناسبة تعطي مناسبة لقاء في هذا الحديث لما واصل وواصلوا نهاهم قالوا له إن فلت واصل إنكم لستم مثلي. إذن البشر مهما على من أبو بكر الصديق وأنت لازل لن يستطيع أن يكون مثال محمد، وإنما كما قال ذلك الشاعر: فتشبهوا فإن لم تكون مثلهم إن التشبه برجالك فلاهم. وأنا بلاحظ هو من الناحية العربية: إن لم تكون مثلهم، أي تعرف في التشكيك غير إذا، ولكن لضرورة البيت كما يقولون حتى ما ينكسر البيت حط إن مكان إذا. نعم شيخ، نستريح شوي الآن الكلام. مو بس عن الكلام، استريح حتى ختامي. أنا ما استريح عن التخيط. ونقول يعطيكم العافية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.